الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل عام وأنتم بخير إخواني الأعزاء والأبناء الأفاضل. أعاد الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية هذا الشهر الفضيل بكل خير إن شاء الله تعالى. أولا مش عارف منين بقى الأستاذ محمد حاطط لنا الاسم والإقامة فأخشى إني حاجة تفوتني في الموضوع، فأرضى معذرة بالسماع. أولا الاسم إسماعيل عبد الله محمد رفاعي الشهير إسماعيل حصان، وأسكن في المنيا الغربية في بابا، وإحنا أصلا أسوان من أول مركز في أسوان مركز إدفو، ولكن الإقامة أفضل عن جدنا في القاهرة الإسكندرية. وفضل الله تعالى عندي مصنع لإنتاج المبيدات الأنشرية المنزلية اسمه النور، مش نوع من الدعاية يعني، مش مشهور قوي، ولكن الحمد لله المنتجات بتاعتنا ممتازة، وبنهديها لبعض الإخوان اللي بيزورونا وهم بيحكوا، ومتزوج من بنت عمي من الإسكندرية وعندي بنت كبيرة خريجة آداب القاهرة ومخطوبة لابن أختي، وهتبقى مقيمة برضه في اسكندرية إن شاء الله، وعندي مصطفى بيدرس كمبيوتر في سنة ثالثة الجامعة، وعندي أحمد آخر عنقود ثانوية عامة، والهواية المفضلة طبعا أولا سمع القرآن الكريم، وخاصة القرآن المجوب، وأنا من كبار هواة الحمام في مصر والعالم العربي، يعني برضو في الحمام الزينة برضو الحمد لله واخد فيه جامد، أو من زمان يعني أنا أعشق الحمام وأنا في ابتدائي تقريبا، وانا مش متذكر قلت السن ولا لا، السن 54 سنة على فكرة. واعشق الحمام الاوروبي، حمام النمسا وبلجيكي، والحمام الالماني والحمام الانجليزي، والحمام ده متوفر قوي على فكرة في او معروف قوي في الامارات، اللهم صل على حبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لولاه لا شمس ولا قمر ولا نور. من سنوات كده حوالي 4-5 سنوات كنا بنتصفح، وكان معايا حجاج الهنداوي شيخ حجاج، وانا بعتبره من اولادي يعني المنتديات الاسلاميه، فعشقنا المنتديات الاسلاميه وخاصه الحاجات اللي فيها تلاوات ونذره، الى ان ربنا هدانا الى واوينا الى بيتنا المفضل ومنتدانا، بارك الله فيكم. وبالنسبه للنظام نتبع بصراحه، ويمكن انا الصراحه فيها بالزعل، هو حاليا ابتدينا نمشي على الخط المستقيم وعلى الصراط المستقيم. الاول كان في شويه حاجات تزعج، احنا ما بننقصش من حق قارئ او من قدر قارئ، القراء اصغرهم سنا واقلهم علما، استاذ دين بفضل الله تعالى دون الحمل من القران في الصدور، الا ان يكون في تلاوه على بني الرد او الرد اللي هي في الصفحة 15 الصفحة 20 ومحدش مر على التلاوة. واللي مازال برضه موجود دلوقتي انا عارف ان ده يبقى حب للقارئ او للشيخ، يعني انا عايز انزل للشيخ اللي انا بحبه 20 تلاوة توغيري. طب واللي بعد عايز ينزل تلاوات والتاني عايز ينزل اثنين والتاني عايز ينزل ثلاثة، نلاقي الموضوع او التلاوة بقى في الصفحة 15. فالنظام اللي تم اتباعه حاليا يمكن حد من الامر شوية، يعني اخد مجموعة من القراء بقى، يعني لما ينتقلوا الصفحة التانية او التالتة او الرابعة بقتش بعيدة قوي زي الصفحة 15 او الصفحة 20 والصفحة 100. والله يا اخوانا في مواضيع في الصفحة 70 و80 ومحدش دخل عليهم صفر. يعني انا حاجة تحزن اني انزل موضوع او ينزل لقارئ كبير ما تلاوة وتلاوة نادرة وانا تعبت على ما جبتها وسافرت وجبتها وظبطتها ورفعتها على المكتبة وفجأة ان الصفحة 50 وما فيش حاجة. يعني وبعدين احنا مش عايزين نكون احزاب المجموعة دي بتجامل المجموعة دي وبجاملوا بعض، لا يعني والله العظيم حاجات بتحزن. انا بعد ما بلاقي الرد الصفر بطلع الموضوع من ورا ويمكن الموضوع ما يخصنيش ومعرفش ازاي بيمر على السادة المشرفين في بعض الاحيان والاعضاء صغيرا وكبيرا والله العظيم ما فرق من حد نفسه الا اني في لقاء سيدنا الحسين اللقاء الاول حصل حاجه غريبه قوي. يعني انا كان معايا ابن مصطفى وانا متخيل الاخوه الاعضاء يعني سن كبير، يعني الناس بتوع القران اللي هم 60 و65 سنه و68 واربعينات وكده. فاحمد رمضان استاذ احمد رمضان حبيبي بكلمه هو بيتصل بيا بيقول انت فين؟ قلت له خلاص داخل على الحياه. قال لي والله انا تعالى معاك مصطفى. قلت له قال لي عشان يقعد مع اقرانه. فالمهم دخلت فلقيت معظم الشباب، طبعا الموضوع ده يفرحني اني طرف المنتديات اللي والعياذ بالله تهوي الى النار، وان هم اتجهوا الى هذا المنتدى والمنتديات الاسلاميه شيء يفرح. فدخلت فلقيت الحاج محمد مختار فقعدت جنبه سلمت عليه وقلت له من اسكندريه راجل اكبر راجل سميع. والحاجات الطريفه اللي حصلت فلقيت واحد يعني من دور ابني الصغير احمد من سنه بالظبط سلم عليا وسمع لي الشيخ مصطفى اسماعيل يا ابني اسمك ايه؟ قال لي احمد مجد ياسين. فانا صراحة احمد مجد ياسين ده برد عليه في بعض المواضيع وعشق الشيخ مصطفى يا عم احمد يا استاذ احمد متخيل ان هو راجل في سني او اكبر مني. قلت له يا ابني تعالى خليك جنب جنبي حتى في الصور هو مصور جنبي وتفضل وتكرم علينا وزورونا في البيت الحمد لله. لا لا لا. ولقيت محمد بركيس من سن احمد ابني. انا كنت سعيد جدا لاني انا شفت نفسي فيهم. انا لما كنت قدهم كنت كده يعني الاثنين، واحد جاي من القناطر الخيريه القناطر محمد بركيس واحمد مجدي ياسين جاي من المنوفيه. انا تذكرت ورجعت لما كنت في سنهم وكنت اهرب وانا صغير واروح مسجد الزمالك وعدي شارع 29 يوليو والعربيات افصل في الجامع اللي جنبنا. انا بحب اشوف محمد كبير من شاوي في السن الصغير وانا في ابتدائي. فانا بشوف نفسي في اولادنا الصغيرين وبحبهم كلهم. واحلى عضو بيعجبني اسلوبه في الرد هو كل حلو، انما مصطفى اخونا مصطفى من لبنان كان لازم يرد بالاشعار، وده انا مش عارف اختفى ومحد سأل عنه زي اخونا ابو الشيبان. وفي بعض الاحيان بيختفي اخونا اسامه مبارك واحمد عبد الفتاح، بيبقى مقصرين شويه، لا مش مشكله يعني، يعذروا الناس مشاغل الدنيا. واخونا ابو زياد خليل وتعجبني المشاكل اللي بتحصل بيني ما بين اخواني والشد، وانا اصلا بحب القارب بتاعهم وهم بيحبوا القارب بتاعي قوي، بس قال ايه يعني كل واحد بداري وفي الاول والاخر ده القران واحنا مجتمعين على مدى القران، انما يعني الواحد ايه برضه النوع يعني الاكله تبقى حلوه قوي تبقى جميله، وبرغم ذلك بنحط شويه فلفل شويه شطه فبتبقى بنحس بطعم اكتر. احنا مش عايزين الرد وخلاص يعني، مشكور اخي الكريم فاهم المناسبه. انا عايز اقول حاجه ما بيعجبنيش، او انا عن نفسي اذا دخلت وقلت مشكور اخي الكريم او تلاوه جميله او رائعه او ممتازه لازم اكون سبتها، وعلى الاقل جدا ان ما كانش في وقت ان انا هحتفظ بيها اني اسمع منها جزء. لو بحملها اقول جاري التحميل بمشيئه الله تعالى، انما المولى لعن الكافرين والكاذبين، الا ان لعنه الله على الكاذبين. اني ارد على واحد وهو ما ضغطش عليا واجبرني ان انا ارد عشان اجنب واقول له جزاك الله خيرا اخي الكريم تلاوه رائعه ونادره وانا اصلا ما سجلتهاش، طب ليه؟ ايه اللي يجبرنا على كده؟ ما فيش حد يجبرنا على كده. طب ما ردش خالص احلى. وكل الاعضاء قريبين من القلب، وكلنا بنستفيد من بعض، والله ما عايز حد ينكر الكلام ده. كلنا اولا احنا ما فيناش واحد يعني، كلنا اولادنا في جامعات وفي مدارس، واحنا ناس موظفين وناس عندنا اشغال، فاحنا مش فاضيين ال 24 ساعه نجري ورا المشايخ، لا احنا وقت الفضاء ان كان في وقت فضاء. والقارئ حبيبي قوي قريب مني بروح اسكنه، والله ارى انا بعيد عن المكان سكني ومكان فيه سفر وعنده شغل ثاني يوم عنده ارتباط والتزام، يا اما بعرف مين يسجل يحتفظ بالتلاوه اول ما اقابله باخدها منه او باخدها من القارئ ان كان سجل. فانا عندي تسجيل في اخر القصص الشيخ حصان، تسجيل سيء جدا، وانا فرحان عليا ان انا سافر كفر الزيات، ان انا ما عنديش وقت ان اروح اجيبه كفر الزيات. وفجأة اخويا مستشار على بغدادي نزله من حوالي اسبوعين، والله العظيم انا لو كنت اقدر اطير عشان اشكره وهشكره هقول له ايه، وجاب لي نقاء ما بعد نقاء ولغايه عندي وانا قاعد في البيت. يجي عندي ابن محمد بدين كم كلاوات ملوش حد، انا الشرايط تعبت وجمعت وجبت، انما اللي على هارداته اللي محطوط ده من اخواني وانا جبته منين؟ انا بسجل وبنزله على بنزله على المعتاد، والباقي جاي من فضل الله تعالى. فحته العصبيه يعني عايزين نبعد عنها شويه. والقراء دول انا بعتبر ان انا واقف على محل فكهاني، بس مش في الجزيرة الغربية من باب عندنا فكهانات تعبانين، لا اللي هم بتوع سوق التوفيقية واللي في وسط البلد والاحياء الراقية، تلاقي عنده الكريزي، تلاقي عنده المانجا التيمور والهندي والسنارة وانواع المانجا الراقية جدا مش البلدي، ونلاقي الكمثرى ونلاقي الفراولة ونلاقي التين ونلاقي والكريز ونلاقي التفاح الامريكاني واللبناني السوري والمصري، بس هي كلها فواكه. والله انا ما بخش اشتري فاكهه، انا بجيب جواز امكانياتي كده، لكن بالنسبه لي فاكهه. فالقران القراء كلهم انا بعتبرهم فواكه. فكل واحد يعني الجواب اللي راجل جاب الراجل فقير وانا عن نفسي بحبها، فيها فيتامين سي وبقاوم البرد وحاجه جميله، بس ما عنديش امكانيات ان انا كنت اوصل مثلا للشيخ مصطفى اسماعيل ان امشي معاه او ان اجيب له تذكره، او امكانياتي مش قادر افهم الشيخ مصطفى اسماعيل زي امكانياتي الماديه مش قادر اجيب تذكره امريكيه. وبقت ورد بعديها لكل الاخوان، وانا ما فيش قريب كان اقدر اقول يعني الحمد لله بفضل الله ما عادش معه ما سمعتوش. القدامى قدما الشيخ مصطفى اسماعيل الشيخ محمد صديق النشاوي رحمه الله عليه، الراجل اللي علمنا القران وعلمنا السمع بادب الجم رحمه الله عليه، انا كنت لسه بقول له لولاده من فتره قريبه، بقول للاستاذ سعودي بقول له الشيخ علمنا الادب. اه والله كان يحترم الصغير، كنا صغيرين يحب الصغيرين ويحترم الكبار. ومن الحاجات اللي تثبت ان هذا القارئ ولي، اه والله انا مش بخاف في الايه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى، ولكن لازم يكون احساس. انا بقول له كنت في قارئ ولا دعتك باسمه اذا ما جاش الشيخ محمد صديق يقرا طبعا اذا كان مسافر او في اي ظروف عنده مرضيه او غيره، فكان هذا القارئ بيقرا فما كنتش بحبه، فكنت افضل اني اروح مسجد عمر مكرم اسمع الشيخ كامل يوسف البنتيني الله يرحمه. كان عندي نمر اثنين بعد الشيخ محمد صديق المشاوي في الوقت يعني على حسب فهمي. فكنت اساله يا شيخ محمد جاي الاسبوع الجاي، والله كان حيقرا في الصعيد او سافر في الخارج او كده، فبقول لي يا ابني مش جاي او جاي، فبكون عامل حساب. فاخر جمعه يا شيخ محمد ان شاء الله جاي يا عم الاسبوع الجاي، قال لي انا جاي تاني. فانا ما جاتش في دماغي يعني يمكن يكون تم تعيينه في مسجد اخر او كده. سبحان الله العلي العظيم فوجئت يوم السبت في اذاعه البرنامج العام لقيته بيقرا مكان الشيخ عبد الناصر عبد الصمد وفي نهايه التلاوه قالوا الشيخ توفى وانتقل لرحمه الله تعالى. وانا مسجد الزمالك من بعد هذا التاريخ والتاريخ الوفاة ما دخلتوش تاني، لاني وقتها حسيت ان الدنيا سودت في وشي. هو ده اللي فتحت العيا ليه، الله يرحمه ويحسن اليه. وهقول على حاجه تاني على القراء القدامى، تحب الشيخ هاشم ايه الله يرحمه، وشيخ هاشم للاسف الشديد الناس مش عارفه زي الكلمه اللي قالها الشيخ حفار، قال الناس مش هتعرفنا الا بعد ما نموت. شيخ هاشم نيابة يا اخوانا اولاده عملوا اخبار جديدة في الفترة اللي فاتت، وبعد انتقال الشيخ لسنوات طويلة هينقلوا له المقبرة، على اساس هينقلوا رفات الشيخ هاشم نيابة. فسبحان الله العلي العظيم لقوا الجثة الجثمان، فلقوا زي ما هو كأنه لسه متوفي. والموضوع ده احتمال جريده الجمهوريه تكتب عنه في الايام اللي جايه، بس الشكر العظيم طبعا. الشيخ مصطفى اسماعيل كان التمشيه بتاعت الصبح في الهواء الطلقه بتاعت الساعه 7 كنت امشيها معاه، كنا جيران. بتاعي مش قارئ بقى. الحمد لله بفضل الله ما عرفتش يمكن عن قرب كمان يعني معظم القراء. الله يرحم الشيخ محمود محمد رمضان وكان وابن الكبير الاقوى الاستاذ احمد في الكويت الاستاذ محمد صديقي، فكنا دايما مع بعض. طبيعة الحال لازم اسمع الشيخ، مش عارف اذكر الشيخ محمد رمضان قدامه الله يرحمه. والنهارده في قراء كتار جدا ممتازين كلهم كويسين. شيخ عبد الفتاح الطاووسي راجل محترم جدا، شيخ انور وشيخ محمود الشحات ربنا يشفينا الشيخ الشحات. وبالمناسبه كنا سمعنا من الشيخ حصان والشيخ الشحات فاول ربع ساعه وضيعت في الاذاعه، فالشيخ حصان بعتني بعت تلغراف تهنئه، وكان من اول تلغراف يوصل للشيخ الشحات زي ما هو قال فيما بعد هو وصل للشيخ حصان. وقلت الشيخ الشحات صورت معاه ومش عارف مين من اخواننا جه هنا وقال لي هات الصوره، وطلع عليه وبعتها لك وما جابهاش. كنا مصورين واحنا لسه شباب صغار المبتهلين القدامى. الشيخ علي محمود مشكلة يا اخوانا، انا عندي تسجيلات بس للاسف الشديد ما ينفعش تنزل على المنتدى والاستاذ محمد نصر عارف لاني داخل فيها الف كمان. الشيخ محمد الفيوم، الشيخ سيد النقشبندي الله يرحمه، ده فلتة من فلتات الزمن. الشيخ طه الفشني، الشيخ سيد محمد حسن، وانا منزل له دقيقتين كنا مسجلينهم في ليله عيد، يا رب تكونوا سمعتوه. الشيخ الهلباوي ربنا يديله الصحه. والله ما عندناش مصر ولا ده، لان اصلا المستمع اللي هو قال حاسبكم من سنه مانيش عارف رايح فين، رايح يسمع ولا رايح يسجل ولا رايح يقول. راجل محترم سميع نزل اتهام لواحد سوري ما رضيش يقول لنا ما رضيش يقول اسمه، نزل منه مقطع حاجه جنان. فالواحد مش عارف يتكلم عن مين ولا عن مين. من اجمل الذكريات واللحظات السعيده اللي كنا بنقضيها في سيدنا الحسين في الصندره في صلاه الفجر في شهر رمضان بعد السحور او نسحر فوق ونشرب شاي جاي. الله على دي ايام. انا عديت حتى يا اخوانا استاذ محمد الطريق الذي نسير فيه او نسير فيه هو الهي انت مقصودي ورضاك مطلوبي، ومتشكك لا يفلح وملتفت لا يصل. الهي انت مقصودي ورضاك مطلوبي. المواقف الصعبه بتالي كل يوم عندنا موقف صعب، ولكن سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في القران اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. فالحزن هو عدم الرضا بقضاء الموت. فالواحد اي امر ليه وفي كل لحظه يعني قلنا نطلع شويه فجاي معدي وجايب حاجه يعني ما. فلقيت عايز يقول لي هتطلع قرعة زي دماغك يا عم الحاج. طب يا ابني مش كبير، طب ما انا ماشي مبسوط وروح بيت يعني انت بتعكن عليا ليه يا ابني؟ ها؟ واخونا عادل ابننا عادل اللي الاداره يعني مشهور السنه، لما جه ابن خالته ينزل موضوع عشان الاداره تعفو عنه واحنا نصح يعني ويرجع، فابن خالته بيقول ان انا بتاسف لوحدة اسماعيل عبد الله. عرضنا انا بعت له رساله قلت له يا ابني انا اكبر من والدك. وقال فما فيش مشاكل يعني يا سيدنا المصطفى قال اذا اردت ان تحترم فاحترم. والله انا بحترمك هتحترمني ده بطبيعه الحال. واحب اقترح حاجه بقى اقدمها للمنتدى. والله العظيم انا بضيت على بنت من بناتنا على اساس ان راجل واقول له جزاك الله خيرا يا اخي الكريم على الرغم الاسم من اللغه العربيه ولكن مش اسم يعني حاجه كده دلع يعني يا رب تكونوا باركتوا لتحت ايه تحت اخ عضو جديد معانا اسمه تحت ها اسمه تحت فمش عارف يعني انا موضوع الاسماء ده في منتديات لازم الاسم يعني الاسم يكون محترم يعني يعني في اخ معانا وراجل محترم ودخل بموضوع بيتكلم عن اضطراب يوم القيامه اسمه الفرعون الاعظم او الفرعون الاكبر شاب محترم بعتله صوره من حاجات اسمه مدام فرعون يعني هتنادى ازاي يوم القيامه هتنادى بالفرعون والفرعون يعني اكبر اهل الارض ولعن يعني ما لقيتش اسم اختار عشان اخش في منتدى اسلامي يمكن تكون فايت عليه يعني هو مش واخد باله الاسماء اللي بالانجليزي سياده المستشار قبل كده اتكلم واخونا ابو الشيبات اتكلم مانيش عارف بنت ولا اللغه الانجليزيه ما فيهاش قه ولا ضاد ولا عين ولا في حروف كتيره جدا مش موجود طيب ابو حسن وحسن وخالد وهاني طب ليه طب ما تكتب اسم اللغه العربيه يا اخوان يعني ايه اللي هيهانك واي اسم يتعلق باسم سيدنا المصطفى ما يتحطش عليه لقب ما هوش لقب بالاسم بلا شك في برضه عيون وجواسيس وناس ما تخش تعكن عليها فما فيش داعي لازم كلنا نبقى واعيين وخليين بالنا انا طولت عليكم ومش عارف اقول لكم ايه غير كل سنه وانتم طيبين الواد امان الواد ده عايز اروح له بلده عايز اروح عند الاكراد هناك بتصور على نهر جميل قوي عايزين ناكل سمك من عندهم وعايز اروح لبنان لان اخونا مصطفى من لبنان بيقول لك في بلد التفاح المنتجه او احسن يعني تفاح ذو جوده عاديه عاليه في لبنان بلد اخونا مصطفى وندعي لاخونا ابو شيماء ربنا يشفيه ويعفى عنه واخونا ابو زياد خليلي جميل واخونا عوض عبد الوهاب ربنا يجيبه بالسلامه واخونا عبد الناصر ابو زياد وربنا يبارك لنا في اخونا الكبير اللي عارفين ومش هنكلم واولادنا كلهم وحبيب قلبي الاستاذ احمد رمضان اللي دايما يتهمني كل ما بروح ليله واسيب القراء يقول لي تعالى اتعشى معانا ف والله لا انت جاي اقول لهم معايا ناس يا عم الناس مع الناس هتاكل فاروح معاه يقول لي انتبهتني عشان حته لحمه ويعمل لي دوشه ويزعل وانا مرضيك بالعربيه انا عامل حاجه طب انا عندي عربيه انت عربيتك احسن من عربيتي اي نعم فرق موديل 20 سنه انما دي عربيه ودي عربيه يعني مفيش مشاكل انت بتعمل لي انت بتسيبني تبيعني عشان حته لحمه يا اخي تعالى انا هروح كل معايا وانت مروح اجيب لك كيلو لحمه يا احمد الموضوع مش كده طب افهمني الناس افهم ايه عامل حاجتك هو كل مره تبيعني المهم ربنا يهديه عليا يا رب اخونا احمد عبد الفتاح بتاع المشمشم الله يبعت شويه مشمشم فلاش انا عندي سكر كنت التهمت طن لكن مش مشكلة اه على بلد الفز ايران يا عيني مهدي رحيم ابعت لك الشيخ حجاج هو بيجيبني من عندكم مكسرات لكن قلت له لما تقابل الشيخ مهدي اكلمه يجيب لي مكسرات واخونا ريان بقى يدعي لنا وابو خالد ربنا يبارك لك. ربنا يا رب يجعلك مسرور ويجعلكم مسرورين اجمعين يا رب. والحمد لله احنا مسرورين ومستر عاد. وانا حبيت اضحك معاكم في الاخر شويه كده، بحبكم كلكم ومبسوط ببناتنا اللي موجودين في وسطنا، وبكون سعيد جدا ان الاقي واحده من بناتنا تكون سميعه او محبه للقران ولاهل القران، لان احنا بقينا ابننا ربنا نجيب. واشكركم اخواني اجمعين انكم قدرتوا تتحملوني الثلاث دقايق اللي انا اتكلمتهم دول. والى لقاء اخر استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله.